الحمد لله رب العالمين احمدك يا ربنا ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك يا ربنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نصير له ولا نسبه له هو الاول من الابتلاء وهو الاخر من الجهاد وهو على كل شيء قدير ونشهد ان حبيبنا ومصطفانا ومعلمنا واسرنا وقارنا محمدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المصطفى عليه وعلى نزل المصطفى عليه وكما ربنا يا ربنا الصلاه عليه وكما تحب ان تصلي عليه صلاه نسالك يا ربنا ان تجمعنا في روضه النبي محمد وان تجمعنا على حوضه انك يا ربنا على ما تشاء قدير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد كان المفروض ان نصلي منذ ثلاث جمع وكنا نود ان تبتدي هذه الثلاث لنبين فيها راي النبي محمد صلى الله وسلم وبارك عليه بما تمر به امه الجنه ولذلك لأننا جمعة واحدة فإننا نعطي إلى رسائل من حي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أول هذه الرسائل أنه صلوات ربي وسلامه عليه علمنا أننا لا نتعصب لشخص شخص النبي محمد وهو أفضل القلب. ليس التعصب هنا لجماعة ولا إلى حزب ولكن في شخص النبي محمد. هل ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنك رأيت النبي محمد تعصب لنفسه الفرد مشهد واحد أو في الخير لنبص بها على من يكون بأنفسهم العصبية للأشخاص أو العصبية لحزب أم طيار. أرجو أخي الحبيب أن تأخذ هذه الأمثلة السريعة في شخص النبي محمد حتى تقتضي به لأن الله عز وجل حينما أراد أن يعلمنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. روى الإمام البخاري عن سيدة عائشة أن قوما من اليهود أرجو أن تنتبه أخي الحبيب قوما من اليهود مروا على سيدنا وحبيبنا فقالوا السلام عليك يا محمد اي الموت والهلاك لك يا محمد. الارض ان تنتبه الى هذا الموقف وان هناك اخلاص قد يكون هناك اخلاص ويكون هناك حب ولكن ينقصد الى الفقر وإلى العلم. السيدة عائشة حب النبي محمد كان عندها من الإخلاص للنبي ما عندها وهو حبيب إلى قلبها تسمع كيف تعصبت للنبي وهل شكر النبي على هذه العصبية أم عدل لها النبي الأمر فقالت بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم هكذا تعصبت الى النبي محمد. فقال لها النبي جزاك الله خيرا يا عائشه انت نعم الزوجه انت نعم المدافعين عني ام ماذا قال النبي محمد. نظر النبي اليها وقال من يا عائشه الذي دعي عليه هو النبي لكنه نريد ان نغفل فينا سياسه العلم لانك قد تعلم عن النبي لكن ليس عندك سياسه علم عن رسول الله هكذا يعلمنا النبي كيف نتعامل مع المواقف حتى مع اعداء الاسلام. فقال له يا عائشه عليك بالرفق هكذا يعلمنا النبي محمد عليك بالرفق وإياك والعنف فماذا قالت إلى النبي محمد؟ فأثار قوله إلى نبينا ويقول له إني أدافع عنك يا رسول الله. فقالت أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله إنهم يدعون عليك وأنا رد عليهم؟ أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ ماذا قال النبي محمد؟ قال أولم تسمعي ما قلت يا عائشة؟ إن الله يستجيب لي فيهم ولا يستجيب لهم فيه. انتهى حديث الإمام البخاري. هكذا علمنا النبي في المسألة الأول. أما المسألة الثانية فالجميع يحفظوا عن النبي محمد. أنتم تعلمون أن رجلا من اليهود انفرض منه النبي محمد. أي أخذ منه فرضا، وهذا يجوز أن يقترب المسلم من غير المسلم بغير فائدة. وأنا أريد أن تضع نفسك مكان النبي في هذا المسجد. إخواننا الآن يبيعون ما يسمى بالتقصير. لو أنه ذهب إلى من له عندهم قسط شهري قبل ميعاده بيوم واحد لرد عليه وقال لماذا جئتني آل إن معادك مصر؟ فإن زاد عليه من له الحق قال ليس لك عندي شيء. ولكن انظر إلى النبي محمد دخل عليه هذا اليوم فيه وقال يا محمد وذلك قبل ميعادك أذاك. قال يا محمد أدي ما عليك. اسمع قضاء اليهودية على النبي. فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مر شتم النبي بعائلته. لو أنت مكان النبي محمد فتعرضت لعائلتك وإلى نفسك. ولكن هذا الأمر أيضا يأتيه الإخلاص والحلال. ولكن كيف يعلمه النبي محمد؟ فيقول عمر ويريد أن يأخذ بهذا الرجل. فيقول له النبي محمد من يا عمر؟ بل عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ثم ماذا يا رسول الله؟ هل انتهى الأمر عند النبي محمد؟ قال خذه يا عمر وأعطيه حقه. إذا بقي حقك أنت يا رسول الله. هو إذا أخذ حقه بقي أن تأخذ حقك أنت. فطول عليك. لكن انظر ماذا يقول النبي محمد. قال خذه يا عمر وأدي له حقه وزده 20 طاعة من ثمر جزاء ما وضعته أو جزاء ما وضعته. هكذا علمنا النبي محمد انه لا عصبيه للاشخاص حتى للنبي. اما عصبيتنا في الدين مطلوبه، اما عصبيه في الدين فضيع الدين. فهناك فرق بين ان تتعصب للدين وان تتعصب في الدين. فالتعصب للدين كما مر الان عصبيه للاشخاص، عصبية إلى حزب أو إلى طيار أو إلى غير ذلك، والتهامات هنا والتهامات هناك، مع أن شرط الأول في عقيدة المسلم، اقرأ معي أخي الحبيب، كلنا نحفظ سورة البقرة، قال الله عز وجل للنبي محمد، وكلنا نحفظ ذلك، لكن أنا أريد أن تنتبه إلى هذه الكلمات. قال الله عز وجل آمن الرسول، هذا هو النبي محمد، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ومن والمؤمنون. الإخوان أم السلفيين؟ الصوفية أم التبليغ؟ حزب كذا أم حزب كذا؟ نهى الله عز وجل هذه العصبية. قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل أمة النبي محمد. وهذا السؤال للجميع، كل أمة النبي محمد إلهها إله واحد؟ وكلنا نتعبد رب العالمين بالقرآن، وكلنا يؤمن بالنبي محمد. ويؤمن بالفوائد، لماذا هذه الفرقة؟ لأننا نسينا أن الله عز وجل أنزل على صدر النبي محمد من الآية 101 إلى الآية 104 في سورة آل عمران نجاة أمة النبي، حينما قال في أوائل الآية رقم 101: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال علماؤنا، وأرجو أن تنتبه، قال علماؤنا الاعتصام هو التمسك بالأعلى، بمعنى لو أن 10 وقعوا في البحر وزاد وزنهم طنا وأتينا بمن يرفعهم وزنه 900 كيلو فإنهم سيركضون معه. إذا لابد الفريق لكي ينجيه أن تكون القوة الرافعة إليه أقوى منه. وهنا السؤال، لو أن أمة النبي محمد كما ترون الآن وقعت في مأزق ووقعت في مشاكل وفتن، من الذي ينجيها؟ هو الله عز وجل. لماذا الله؟ لماذا الله هو المنجي؟ لأن ليس في الوجود قوة أقوى من رب العالمين. هل هناك دليل في القرآن؟ نعم فقط، قال الله في القرآن: وأن القوة لله جميعا، هذه واحدة. ولذلك الاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بشرع الله. لا يجوز أن تؤدي فرائض وتتمسك بالشريعة دون أن تعلم من هو الله. ولذلك قولة النبي لماذا وقع الكثير منا في الخطأ؟ لأننا أخذنا الأوامر ولم نعرف من هو الآمر. ولذلك إنما أراد الله أن يعلم النبي ماذا أنزل عليه في بداية، أراد أن يعلم شخص نبينا لن يعلمه الشريعة أولا، وإنما علمه من هو الله. فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم استغفر لذنبه. ولذلك إن أردنا أن نعتصم لله وتخرج مصر مما هي فيه فنحقق الشروط. أن تعتصم لله، ذلك أن نعتصم لله. حقق الآية التي بعدها التي يقول رب العالمين فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. هل نحن مسلمون؟ لن تموت على الإسلام إلا إذا عشت عليه، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث. ولذلك كتب بعد آية التقوى تأتي آية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله إخوانا وحدهم، أبي السلفيين وحدهم، أبي الليبراليين وحدهم. الله أطلق الجهاد، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا. لماذا يا رب؟ لماذا لا نتفرق ولا نتحسن؟ لأن في الاعتصام قوة والتفرق ضعف. هل هناك دليل؟ قال الله: ولا تنازعوا الأدب شر وبدرا ريحكم قوتكم. ولذلك قصة النبي محمد في عهده كانوا قلة، قلة في العدد، كثرة في الإيمان. كان واحد منهم يحب أخيه أكثر من نفسه. ولذلك إنما أستعرض القرآن لا تجد في آية من آية أننا نعمي مسلم أو أنا مخالف مسلم. لا، أنت الحبيب اقرأ جميع آيات القرآن وأحاديث النبي محمد، تجد أن الله عز وجل يقول: إننا المؤمنون إخوة. هذه الآية في الوصية قال: فمن رضي له من أخيه شيء، حتى إن أردت أن تختال أحدا أو تتكلم في أحد بماذا نهانا الله؟ بماذا نهانا الله؟ قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ هكذا صور القرآن. بل اقرأ أحاديث النبي محمد لا يؤمن احدكم حتى يحب لأبيه لا يحب في قضية الظلم من كان عنده مظلمة لأخيه من مال او من عرض الى اخر احاديث النبي. جعلنا رب العالمين اخوة فيما هو اقوى من النفس وهي عظمة الايمان. اما ما نراه الان كفر واكل اعراض الناس دون ان يعلم الناس قيمة الكلمة. القرآن حضر في اكثر من مشهد قال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عزيز. يقول ربنا في سورة الانصقاق كلا لو تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين ماذا يسألون كراما كاتبين يعلمون ما يفعلون. نبينا محمد وارجو ان تنتبه الى هذا الحديث خاصه الذي رواه الامام احمد باسناد حسن عن ابي سعيد الخدري. ارجو ان تنتبه الى هذا الحديث خاصه قال فيه النبي لا يمنعن اسمع لا يمنعن احدكم رهبان الناس. فما الله الان انا ارى احدا يتكلم على اخي سعد او اخي محمود او اخي سيد لا اتكلم اتركه يتكلم في عرضه بل احيانا قد يفعل الشيطان ان اتكلم عليه. هكذا امرنا الاسلام اسم حديث النبي قال لا يمنعن احدكم رهبة الناس لانني قد احمل عند انسان وقد يكون هو من الاخوان او قد يكون من السلفيين او قد يكون من الصوفية او غيرها ويتكلم على جماعة من الجماعات بدون علم وبدون دليل. فانا اقول ان غضبت عليه سيضرب من العلم. انا ان غضبت عليه سيفعل كذا. انت ان لم ترى رضيت بالظلم. واسمع قبل ان اقول لك واقول لك هذا الحديث حديث الامام البخاري الذي روي عن النبي عن رب العزه. وقبل ان اقول لك هذا الحديث اسالك سؤال هل هناك اقوى من الله؟ فلو ظلم الله احد لو ظلم الله اي انسان لو ظلم الله البشر جميعا هل هناك محكمه او هناك سلطه ترد الظلم على الله؟ حاشا لله عز وجل. ولكن رب العالمين مع انه هو الذي يملك ولا يستطيع احد ان يرد عليه حينما اراد ان ينصر عباده بامر اسمع بدا بمن قال يا عبادي اني حرمت الظلم فقط ام قال يا عبادي اني حرمت الظلم على بدا بمن ثم امر الناس بعد ذلك يا عبادي اني حرمت الظلم على ثم نزل على ذلك وجعلته بينكم محرما سبق قولا. فاسمع ما يقول النبي محمد لا يمنعن احدكم رهبة الناس الخوف من الناس. ماذا يفعل يا رسول الله؟ اسمع ان يقول اي كلام يا سيدي يا رسول الله ان النبي يخرج من سبب لا بد له من ادله. النبي يحدث لك كيف يتكلم اللسان. قال لا يمنعن احدكم ان يقول بحق هذا الحق له الشروط. ما هي شروط الكلام بالحق يا سيدي يا رسول الله؟ هذا ما نقوله من حب الاسلام اقول قولي هذا استغفر الله واعوذ به ولكم تستغفروا. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ثم اتى بعد. يقول نبينا لا يمنعن احدكم لا يمنعن احدكم رهبة الناس ان يقول بحق ما هي شروط الكلام بالحق. قال اذا رآه سامعا. وفي رواية إذا رآه أو شهد رآه معروف أنني أشهد بما رأيت، لكن سمعه تحتاج إلى رب. نحن جميعا نقع في الذنوب بسبب السماع، نسمع عنه أم نسمع عنه؟ أغلبنا يحكم بالسماع عنه. يأتيني أخويا سعد يقول أخوك محمود قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فأقول فعل كذا إنه كذا وكذا وكذا. يا سادة قال الله في القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ، الأصل أن تتبين. إن سمعت عني فلا بد أن تتبين، وإلا أن تسمع مني. فأصل كنت ليس تحتاج إلى السماع مني وليس عني. ولذلك يقول النبي محمد لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمع أو رآه أو سمع ثم يطمئننا النبي محمد أن هذا الحق الذي قلته، أن هذا الحق الذي شهدت به فإنه لن يقرب من أجل ولن يواعد من ذلك، لأن الأجل بيد من والرزق بيد من؟ ولذلك يقول النبي محمد في بعض الحديث فإنه لا يقرب من أجل، قال بالحق لا يقرب من أجل، فإنه لا يقرب من أجل ولا يواعد من رزق، أي ليس لن يفرم عنك الرزق أن يقول بحق، أن يقول بحق إذا رآه أن يقول بحق أو المذكرة العظيم. وأختم بآية في سورة النساء أرجو أن ننتبه إليها جميعا حينما نريد أن نتكلم. قال ربنا للنبي محمد ليعلمنا قال يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على المسلم أو الوالدين والأقاربين. فالأنا أماني واحدا من جماعة لبراري كاذب، فاضطرت أن الذي أمامي كاذب وقال كلمة حق، وأخي ابن الله أبي قال كلمة الضوء، ويعيد أن أشهد أمام المحارم، أشهد للجاسر الذي قال الحق أن أشهد لأخي ابن أمي وأبي. قال الله عز وجل هنا في هذه الآية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فأنا أطرحه هنا أنا أطرح هذا الشخص، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدله، على ألا تعدله، لا يمنعنك فرح بريد أن تقول فيها الحق. وهذه النصيحة أقولها لحضر بكم وإلى نفسي لذلك أننا في هذه الفتن نتلمس أقوال النبي محمد أن النبي جعل لكل واحد منا ثلاث سجود لا بد أن تحمى منها فيه، فما رأى الإمام المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نحن نريد الانتخابات تكت، من سينجح نسأل الله أن يولي علينا من نصلح على ولي أمره، نسأل الله ذلك. لكن أن تأتي الانتخابات ونخرج منها بأن المسلمين أصبحوا حزبا وشيعا هذا لا يؤذي الله ولا يؤذي النبي محمد. إن كانت الانتخابات تتطرق المسلمين فاللهم اصرفها عنها يا رب العالمين. نحن نريد أن نخرج من الانتخابات ننظر إلى النبي محمد. تختار من الإخوان من السلفيين أو من الإبراهيميين، نختار واحدا فيه الثقات. نبيكم محمد، نبيكم محمد قبل أن يرسل أو ترسل عليه البعثة. بماذا سمي النبي محمد قبل البعثة؟ الضابط أن هل إنما نزلت على النبي البعثة أصبح كاذبا؟ أصبح قائلا أن أن النبي محمد قبل البعثة أمينا وبعد البعثة أمينا، قبل البعثة صادقا وبعد البعثة فأنت تحتاج إلى رجل صالح في نفسه مصلح لغيره، نحتاج رجل صالح مصلح من أي خيارات كانت، ولن يكون هناك رجل صالح مصلح إلا من يأتمر بقال الله وقال رسول، لكن بدون عقلية. إن اختار إنسان فلان رآه أنه صالح مصلح، واختار الآخر هذا رآه صالح مصلح، هل يرجع كل منهما على الآخر؟ يرجع كل منهما على الآخر إلى أبي الحميد. قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالطاعة والجماعة. لماذا؟ يا تلميذ النبي محمد عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله المتين. اسمع، فإن ما تقربون في جماعة خير منا تحبون في الفرقة. اللهم اجعل حملنا من الوقت العالم ورحم صفوفنا يا رحم الراحمين. اللهم انا نسالك ان تلبس قلوبنا حبا الى دينك والى نبينا وقلبنا. اللهم حكم فينا شريعتك يا رحم الراحمين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم احفظ اموالنا واحفظ اولادنا وارسل لسانا وارحم اموالنا وفسد عنا ديوننا ووفي لنا اوكالنا. اللهم اشف ما عبد الطب عن شفائه يا رب العالمين. اللهم اشف ما عبد الطب عن شفائه يا رب العالمين. واشف من كان الطب سببا في شفائه يا رب العالمين. اللهم لا تشركنا الا وانت راضي عنا. اللهم لا تشركنا الا وانت راضي عنا. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا واصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر لمن اساء الينا. اغفر لمن اسانا اليك يا رب العالمين. الله يرزقكم ويحفظكم ويغفر لكم ويغفر لكم.